من الجزائر استعرضنا بعض من أسئلته، يقول في سؤال له في هذه الرسالة: ما هي الأمور الشرعية التي يجب على المؤمن أن يتعلمها مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمور الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها: كل ما أوجب الله عليه من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصية للأرحام وغير ذلك مما يتعلق في أمور دينه، فيجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه قبل كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله: فبدأ الله تعالى بالعلم قبل العمل. فمثل إذا أراد أن يتطهر الإنسان ويتوضأ للصلاة، لا بد أن يعرف كيف يتوضأ، يجب عليه أن يعرف كيف يتوضأ. وإذا أراد أن يصلي، يجب عليه أن يعرف كيف يصلي وماذا عليه لو أخل بكذا أو كذا، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وهذا معنى قول الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي يوصلنا إليك يا ربنا. أما ما لا يحتاج إليه من الأمور فلا يلزمه تعلمه إلا أن يكون فرض كفاية عليه. يعني مثلا تعلم المعاملات، تعلم البيع الصحيح والإجارة الصحيحة والرهن الصحيح والوقف الصحيح ليس بواجب على كل أحد، بل يجب على من أراد أن يتعامل بهذا، وأما غيره فلا يجب عليه، إلا إذا قدرنا أنه ليس في العالم من يعرف هذا، فإنه يكون فرض كفاية ولم يقم به أحد فيجب على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، هل التسبيح والتحميد والتكبير مرتبط بعد كل صلاة، أم على الإنسان أن يسبح ويحمد ويكبر في كل وقت؟ الإنسان يسن له أن يسبح ويكبر ويهلل ويحمد كل وقت، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما ذكر عقل الصلاة فإنه مشروع بما جاءت به السنة، فإذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة استغفر ثلاثا، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ذكر الله تعالى، ثم سبح وحمد وكبر. والتسبيح والتحميد والتكبير له أربع صفات: الصفة الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهذه 100، كل واحد وحده سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يتم 33، وكذلك التحميد والتكبير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100 مرة، فليفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني مرة يقول بالصفة الأولى ومرة بالثانية ومرة بالثالثة ومرة بالرابعة، وإن اقتصر على واحد منها فلا حرج، يعني لو كان دائما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دائما فلا حرج، أو كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويتم ذلك بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو فعل ذلك دائما فلا حرج. لكن الأفضل أن ينوع كما جاءت به السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر هذا السائل في آخر أسئلته من الجزائر: في فصل الصيف هناك شباب يصطادون بعض الطيور، وهذه الطيور لها فراخ فتموت جوع، فنهيتهم عن ذلك. ظاهر الحكم الشرعي أنه جائز، ولكن الأفضل إذا كان في زمن إفراخها أن لا يقتلها، يعني أن لا يصيدها، إلا إذا كان يعرف مكان أفراخها ثم صادها وذهب إلى أفراخها وأخذها ثم ذبحها وانتفع بها. أحسن الله إليكم. رسالة طويلة وصلت من السائل حسين ألف من مكة المكرمة، يقول في هذا السؤال: أعرض عليكم فضيلة الشيخ مشكلتي مع زوجتي، وفقد تزوجت بعد وفاة الوالد رحمه الله بسنتين، وترك الوالد أمانة في عنقي وهم أمي وإخوتي الصغار القصر، وأنا المعيل الوحيد بعد الله عز وجل لهم. تقدمت لخطبة زوجتي بشرط أن لا أستقيل ببيت مستقل لها لظروفي الخاصة كما أسلفت، ووافق أهل زوجتي على شرطي وتم الزواج. وبعد 6 أشهر من الزواج بدأت زوجتي تخلق المشاكل لأجل بيت مستقل لها، وهي تعلم جيدا أنني لا أستطيع لظروفي ولدخلي المحدود، حيث أنني أعمل براتب قدره 1000 ريال شهريا، وخيرتني بين أمي وبينها، وذهبت إلى بيت أهلها دون أي اعتبار بمشاعري، ورزقني الله منها بولد وحرموني من زيارته، وأنا أحاول أن أعيدها إلى بيتي بشتى الطرق ولكن دون جدوى. والآن أنا محتار يا فضيلة الشيخ، هل أختار أمي التي ربتني أم هذه الزوجة أم ولدي؟ أفيدوني مأجورين. ما دام بينكما شرط عند العقد ألا تجعل لها بيتا مستقلا فأمركم إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم بينكما. أسأل الله الهداية للجميع. اللهم. وينبغي لك أن تعرف ما هي المشاكل التي حصلت بين أمك وزوجتك، وتحاول حلها بقدر الاستطاعة، لأنها قد تكون مسألة سهلة ويسيرة، ولكن الشيطان ينزغ بين الناس. فأرى قبل الوصول إلى التحاكم، أرى أن تنظر في المشكلة، إذا أمكن حلها فهذا أحسن، وإذا لم يمكن فليس هناك إلا التحاكم إلى القاضي، ونسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة، تقول: كيف يشير المصلي في الرد على السلام، هل برأسه أم بيده؟ يشير بيده، يعني إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أشار بيده، ثم إن بقي المسلم حتى انتهى من الصلاة، أي بقي عنده، رد عليه السلام باللفظ، وإن ذهب كفى الرد بالإشارة. تقول السائلة: ما حكم لبس الحذاء ذو الكعب العالي سواء كان عاليا أم لا؟ الكعب إذا لم يكن عاليا ملفتا للنظر فلا بأس به، وإن كان عاليا ملفتا للنظر فإن أقل أحواله أن يكون مكروها، ولو قيل إنه محرم لكان له وجه، لأنه من التبرج بالزينة. ثم إنه حسب كلام الأطباء مضر بالرجل، لأن الله تعالى خلق الرجل متساوية، فإذا كان الملبوس ذات كعب عال لازم أن يكون العقب مرتفعا، وحينئذ يختل توازن الأعصاب التي في القدم فستتضرر المرأة بذلك. ولهذا نصيحتي لأخواتي أن يدعن هذا اللباس، سواء قلنا أنه مكروه أو حرام، لما فيه من الضرر البدني على المرأة. ثم إني أنصح أخواتي عن اتباع كل موضة، كلما جاء شيء من الثياب أو السراويل أو الفنايل أو النعال أو الخفاف ذهبت المرأة تشتريه ولو كان الذي عندها صالحا للاستعمال. وهذا من نقص العقل والسفه، وفيه إضاعة للمال، وفيه تعلق القلب بكل ما يأتي من جديد. وليعلم أن أعداءنا قد يقصدون بتنويع هذه الأشياء إلهاء المسلمين عن شؤون دينهم ودنياهم التي هي أنفع من ذلك، ويكون الإنسان ليس له هم إلا تلقف ما يأتي من موضات والاشتغال بتبديلها وتغييرها، وربما يكون الإنسان قليل ذات اليد فيستدين لهذا الغرض. هذا مع أن في ذلك إثراء لاقتصاد أعدائنا، لأنهم كلما كثر بيعهم كثر مالهم، فكنا نثر اقتصادهم ونضر اقتصادنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: هل يبلغ الوضوء لو وضع الإنسان يده أو رجله تحت الصنبور دون المسح عليها؟ نعم، يحصل الوضوء إذا عم الماء جميع الرجل فإنه يكفي، لكن إذا دلكها أي الرجل أو اليد فهو أحسن، خصوصا إذا كان فيها أثر دهن أو زيت، لأن أثر الدهن أو الزيت يجعل الماء يتفرق وربما لا يصيب بعض الأماكن. فالغسل هو الفرض والتدلك ليس بفرض. أحسن الله إليكم. تقول هذه الأخت السائلة في فتوى لفضيلتكم حفظكم الله وسدد خطاكم: ذكرتم بأن المرأة التي تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وأنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها، علما بأنني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا، مع أنني أحاول في كثير من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن. نعم، المرأة التي تنزل منها السوائل دائما لا ينتقض وضوءها إذا خرج هذا السائل، لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. يعني مثلا إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، ولكن بعض أهل العلم يقول لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقض غير هذا السائل. مثال ذلك: امرأة توضأت الساعة 11 صباحا والخارج يخرج منها باستمرار، نقول وضوءها صحيح، تصلي ما شاءت، فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله، وقال بعض العلماء إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر لأنها قد توضأت من قبل، وهذا حدث دائم وهو لا ينقض الوضوء. فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء؟ بل نقول إن تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة 11 إلا أن وجد ناقض آخر كخروج ريح من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء، فهنا تتوضأ لوجود الناقض، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب. وكنت فيما سبق أجزم بما عليه فقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة، وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوة تعليله، فإني أرجع عن كلامي الأول إلى الثاني وأقول ليس عليه الوضوء إلا أن يحصل حدث آخر غير هذا الخارج السائر. وأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيرا صواب وموافقة لشريعة الله عز وجل. جزاكم الله خير يا شيخ. تقول السائلة: قرأت في كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الوضوء يقول فيه بأن من شروط الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء قبله، فهل يعني ذلك بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله دائما؟ لا. مراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا بال أو تغوط ثم توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه غير صحيح، لأنه لا بد أن يستنجي أولا ثم يتوضأ. وأما إذا لم يكن بول ولا غائط فإنه لا يجب الاستنجاء، بل يتوضأ بدون ذلك. مثاله: رجل بال في الساعة 11 صباحا ولم يتوضأ ثم أذن لصلاة الظهر، فهنا نقول يتوضأ بدون استنجاء لأنه استنجى أولا ولا حاجة لإعادته. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. نعم، جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة: عندما أرى منكرا لا أعلم الحكم الشرعي له تماما، لا أنهى، وذلك بأنني لا أنهى صاحب هذا المنكر، فهل أنا على صواب أم لا؟ نعم، على صواب. إذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الفعل الواقع من شخص ما منكر فإنه لا يجوز أن ينكره، لأنه لو أنكره وهو غير منكر في دين الله لكان قد قال على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم محرم تحريما شديدا، حتى إن الله تعالى قرنه بالشرك به، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له إن هذا منكر، فهنا لا بأس أن يقول لفاعله: يا فلان، أنت فعلت كذا وكذا وقد قيل لي إنه منكر. فلو سألت عنه حتى يكون عملك على بصيرة هذا لا بأس به. أما شيء ليس عند الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره فلا يجوز أن ينهى عنه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول أخيرا السائلة في آخر أسئلتها: أسأل عن حكم إحضار ما يسمى بالطقاقات لحفلات الزواج، وإذا كانت الزوجة مجبرة على قبول ذلك ماذا عليها؟ الطقاقات يعني الضاربات بالدف أو بالطبل أو ما أشبه ذلك، فالضاربات بالدف لا حرج عليهن ليلة الزفاف، بل هذا من الأمور المطلوبة إذا خلى من محظور. وأما الضاربات بالطبل أو نحوه فإنه لا يجوز حضورهم، لأن السنة إنما وردت في الضرب على الدف، والدف هو الذي له وجه واحد، والطبل هو الذي له وجهان. وينبغي كذلك أن ننظر إلى الأغاني التي تغنيها هذه الطقاقات، فإن كانت أغاني نزيهة بريئة بعيدة عن أغاني السفهاء فلا بأس، وإن كانت أغاني رديئة بذيئة هابطة فلا يجوز حضورها. اللهم إلا إذا كان حضور المرأة سببا في منع هذه الأشياء، بأن تكون المرأة ذات كلمة مقبولة إما بسبب السلطة أو بسبب القيادة الشرعية فحينئذ تحضر لتزيل المنكر. وأما إذا كانت لا تقدر على إزالة المنكر فإن حضورها حرام. والحاصل أن حضور هذه الطقاقات حرام في الأمور التالية: أولا إذا كنا يضربنا بالطبل أو نحوه، ثانيا إذا كانت الأغنية التي يغنينها هابطة بذيئة رديئة فإنه لا يجوز. الثالث إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء فإنه لا يجوز أيضا. الرابعة إذا كان النساء يأتين بثياب عارية محرم لبسها فإنه لا يجوز، إلا إذا كان حضور المرأة سببا في منع هذا المحرم فإنه يجب أن تحضر ليزول ذلك المحرم. وإذا كانت المرأة لا تدري، دعيت إلى هذا العرس ولا تدري ماذا يحصل، فلتجب إن شاءت، ثم إن رأت منكرا وقدرت على تغييره غيرت، وإن لم تقدر على تغييره وجب عليها القيام والرجوع إلى بيتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة عائشة من جمهورية مصر العربية بورسعيد تقول: لدينا أخ شقيق تارك للصلاة، ما حدود التعامل معه؟ نعم، التعامل معه يكون بالمعروف، بمعنى أن تذهب إليه وتدعوه إلى الحق إلى أن يقيم الصلاة ويقوم بشعائر الإسلام، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن أصر وأبى إلا أن يترك الصلاة فاهجروه ودعوه، لأنه مرتد عن دين الله والعياذ بالله. والكافر المرتد أشد قبحا من الكافر الأصلي، لأن هذا رجع إلى الحق بعد اعتناقه عن المرتد بخلاف الكافر الأصلي. ولهذا يجب قتل المرتد بكل حال إذا لم يتوب قبل، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يبقى على دينه، ولا نقتله ما دام بيننا وبينه عهد. وخلاصة الجواب أن هذا الأخ إن كان يرجى أن يستقيم على دينه ويرجع إلى رشده ويصلي فواصلوه وادعوه إلى الله، وإذا كان الأمر بالعكس فاهجروه وقاطعوه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم.